الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي وغيره: أكثروا من ذكر هذه اللذات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا كما في الصحيحين وغيرهما: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فإننا مطالبون بأن نتزود بالتقوى، وأن نكثر من ذكر هذه اللذات، وأن نتفقه في الدين، لأن التزود بالتقوى والتزود من التقوى أمر لا بد منه في هذه الدنيا، في هذه الحياة القصيرة، في هذه الحياة التي تعتبر لنا ممرا وليست مستقرا، في هذه الحياة الفانية التي يمكن أن تنتهي بنا في أي لحظة. نحتاج إلى زاد لما سنكون فيه بعد انتهاء هذه الدنيا، والتي يمكن أن تنتهي علينا في أي لحظة. هذا الزاد لن يكون مالا يجمع، لن يكون أولادا ينجبون لمجرد أن ينجبوا، لن يكون شهرة، لن يكون جاها، لن يكون سلطانا، ولن يكون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما هذا الزاد الذي يتزود به للآخرة هو التقوى، هو العمل الصالح، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى معه في قبره عمله، يبقى معه في قبره ما تزود به لهذا القبر، وما تزود به لما يكون بعد القبر، لما يكون من قيامة، لما يكون من حوض وصراط وميزان ثم جنة ونيران. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واذكروا هاذم اللذات، بل أكثروا من ذكر هاذم اللذات، لأن هاذم اللذات مهما فر المرء منه يمينا أو يسارا فإنه لا بد أن يجده، لا بد أن يلاقيه، لا بد أن يكون عنده. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا كان العاقل الذي يعرف إلى أي شيء ينتهي به الأمر في هذه الدنيا، العاقل من كان متجهزا في هذه الدنيا بالزاد النافع له بعد انتهائها قريبا، لأن هذه الدنيا مهما طالت في نظرك وفي نظر غيرك فإنها تنتهي عليك وعلى غيرك عن قريب. سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الآيات. لا بد من التزود ولا بد من الإكثار من ذكر هذه اللذات، فإن هذا ينبه المرء على ما ينبغي أن يكون عليه في هذه الدنيا. وأما الفقه في الدين الذي لا بد منه، فإن المرء إذا انتبه أنه مكلف في هذه الدنيا بتكاليف، وأنه مطالب في هذه الدنيا بعبادات، وأنه ينبغي أن يكون في هذه الدنيا على ما يحب ويرضى رب الأرض والسماوات، فإنه لا بد أن يعرف ولا بد أن يتعلم ولا بد أن يدري ولا بد أن يفهم كيف يرضي الله رب العالمين. فليس كل من أراد شيئا وليس كل من قصد شيئا في نظره أو في ظنه فإنه يكون محصلا له. فكم من مريد للخير جهله واتبع هواه فيه وفي خلافه، كان تاركا لهذا الصواب وكان تاركا للخير. كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يحصله. سبيل تحصيل الخير وسبيل إطابة الخير وسبيل التزود بالتقوى على الحقيقة أن يكون المرء متفقها في الدين، أن يكون المرء عالما ما الصواب وما الخطأ، ما الإيمان وما الكفر، ما التوحيد وما الشرك، ما السنة وما البدعة، ما الحلال وما الحرام. يفرق بين هذه الأمور ويميز بينها، ويكون سائرا في هذه الدنيا على بصيرة، ولا يكون كالبهيمة العمياء التي يقود زمامها من يقودها، وربما جعل زمامه وهو سار في هذه الدنيا أعمى، ومن عمى إلى عمى ينتقل من هذا إلى ذاك ويلقي زمامه إلى الأول ثم إلى الثاني، ولا يدري ما الذي يقال إليه وما الذي يسير فيه. وأما يوم القيامة فيعض على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا يجوز لك أن تبتعد عن الفقه في الدين وعن القرآن والسنة، ولا يجوز لك أن تهجر مجالس العلم وكتب العلم، ولا يجوز لك أن تترك نفسك هكذا جاهلا. كثير من المسلمين عاش حياته ويعيش حياته وربما يموت وهو لم يقرأ في حياته ولا كتيبا صغيرا، ولم يتعمد أن يجلس في حياته في مجلس ولو كان قصيرا للفقه في الدين، لتعلم العقيدة الصحيحة، لتعلم العبادة الصحيحة، لتعلم المعاملات الصحيحة أبدا، لعله لم يفكر. وإذا قيل له يظن أن كل شيء عنده وأنه يفهم كل شيء وأنه يدري كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولكن أكثرهم يجهلون، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. عباد الله، تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، علينا أن نكون فيها متزودين، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس يقول: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله تعالى في دين من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إلا رجل خرج مجاهدا، مجاهدا جهادا حقا، جهادا في سبيل الله يقاتل أعداء الله، لم يخرج على حاكم من حكام المسلمين، ولم يخرج في فتنة يقاتل إخوانه المسلمين، ويؤدي بخروجه وبما يترتب عليه وبما يكون فيه إلى سفك الدماء ووجود البلايا والرزايا بين المسلمين على اختلاف أشكال وأنواع هذه البلايا والرزايا، إنما خرج في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الذي يفوق عمل العامل في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. فالذي ينبغي على المؤمن السامع لهذا الكلام من رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون حريصا وناظرا ومرتبا أمره ومجاهدا نفسه ومعملا فكرة: كيف أكون لله متعبدا في هذه الأيام؟ كيف يكون عندي عمل لله تعالى صالح في هذه الأيام، في أيام العشر التي على قول مشهور قد أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم حيث قال: والفجر وليال عشر. وهذه الأيام هي أفضل من كل الأيام، حتى من أيام العشر الأواخر من رمضان، أعني الأيام النهارية. وأما الليالي من المغرب إلى طلوع الفجر، فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من كل ليالي، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأما هذه الأيام الفاضلة المباركة، فما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام. فعلينا أن نكثر عباد الله من قراءة القرآن، ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نحرص على الازدياد من الصلوات والخيرات بالليل والنهار، فإننا نجد فتنا ومحنا، والاستعانة عليها تكون بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يستعان به: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فعلينا أن نكثر من الصلوات، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بالليل والنهار. وعلينا أيضا أن نحرص على مجالس العلم والخير، فإن العلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما عند كثرة الجهل واشتداد الفتن وكثرة المحن التي يبتلى فيها كثير من الناس بالزيغ والضلال، التي يبتلى فيها كثير من الناس بالبعد عن الحق والهدى بسبب جهلهم بشريعة رب العالمين، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا في كل باب من الأبواب وفي كل شيء من الأشياء أن نحرص على العمل الصالح، وأن نحرص على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنية لله سبحانه وتعالى مخلصة، وبعمل نحرص على أن يكون مخلصا لله مطوبا مسددا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن الخير كل الخير في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخير كل الخير في السير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ثم الشر وكل الشر في عصيانه صلى الله عليه وسلم، ومخالفة سنته، ومخالفة ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر به رسول الله فهو مما أمر به الله. وكذلك الشر كل الشر في ارتكاب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. كثير من الناس إذا رأى من حاكم، بل ربما يكون هذا الأمر معتادا، إذا رأى من حكام يتتابعون شيئا من الظلم والجور يختلف تقديره في أنظار الناس ما مدى هذا الظلم وما مدى هذا الجور، لا يصبر الصبر الشرعي الذي أمر به، لا يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في مثل هذا، لما أخبر كما في صحيح مسلم أنه ستكون فينا أئمة، أي في المسلمين أئمة حكام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا خير من هذه الفوضى، خير من الفتن، خير من سفك الدماء، خير من اشتعال البلاد وما يراه الناس شمالا ويمينا في البلاد وما يكون عند العباد. ترى هذا كله من آثار مخالفة نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة كلمة لا زالت تردد ولا زالت تكرر: لم تخرج طائفة تريد إنكار منكر إلا وترتب على خروجها من المنكر أضعاف ما أرادت إنكاره. كل الثورات وكل الخروج وكل حمل السلاح وكل الهتافات في هذا الزمان والاعتصامات والمظاهرات بأي خير تأتي وبأي أمر تأتي على الأمة، ولكن كثير من الناس لاستحكام الجهل فيهم ولتغليف الفتن لقلوبهم ولشدة بعدهم ولكثرة بعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، صرت تراهم مستمرئين ما هم فيه من الجهل والضلال، وصرت تراهم يصرون على ما هم فيه من البعد وعلى ما هم فيه من إرادة السوء بالأمة بقصد أو بغير قصد. حتى يقول القائل: لو قال لنا شيخ أو مشايخ لا تخرجوا في تلك المظاهرات أو لا تخرجوا في تلك التجمعات أو تقيموا في تلك الاعتصامات أو ما إلى ذلك، يقول: لن نسمع الكلام، لن يسمع الكلام، هو متظاهر، هو معتصم، حتى يعني إن شئت فقل حتى آخر قطرة من دماء المسلمين إن شئت فقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سادر في غيه، سادر في الفتنة لا يرد. حذيفة رضي الله تعالى عنه كما روى ابن أبي شيبة لما سئل: ماذا أفعل إذا اقتتل المصلون؟ قال: اجلس في بيتك. يقتتل المسلمون، اجلس في بيتك. ابن عمر رضي الله عنه كما روى ابن سعد في الطبقات يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب، لا يشارك في الفتنة لا بقول ولا بفعل. فإذا ما تغلب حاكم وصار له الحكم والسلطان وكان هذا الحاكم مسلما، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان غاشما، حتى لو كان معتديا، فإن المصلحة الشرعية وما دلت عليه الأدلة الشرعية أن يطاع هذا الحاكم وألا يخرج عليه، وألا يخرج عليه، أن يطاع في غير المعصية. فإذا ما أمرني بمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة، مع عدم نزع اليد من الطاعة بالاعتبار العام. جاء حاكم وقال للناس: أيها الناس انزلوا في الشوارع وتظاهروا. نقول: والله المظاهرات ليست من الدين ولا تجوز شرعا، وهي تشبه بالكافرين، وهي وسيلة ليست شرعية لأي شيء، لا تشرع هذه المظاهرات لأي غرض، لا تشرع. موقف شرعي واضح عند من يفهم الشريعة، وهذا الذي نتعلمه من علماء السنة، لا من علماء الجهالة ولا من علماء الضلالة ولا من علماء العامة ولا من علماء التسلط ولا من علماء السوء، لا، من علماء السنة. ما حكم المظاهرات؟ المظاهرات في دين الله لا تجوز وليست وسيلة إلى خير. ثم المصلحة الشرعية تقتضي هذا، المصلحة الشرعية النظر في العواقب، النظر في المآلات، النظر إلى ما يمكن أن يكون في الأمة، يجعل الناظر الفطن الذكي الحريص على خير الأمة وصلاحها لا يمكن أن يقول ولا أن يدعو إلا إلى ترك هذه المظاهرات والاعتصامات والخروج عن جادة الحق والهدى والخروج عن جماعة المسلمين والخروج على أئمة المسلمين. كل هذا ينبغي أن ينهى عنه وينبغي أن يصد المسلمون عنه وأن ينصد المسلمون عنه. هذا ينبغي أن يكون واضحا بين المسلمين. لكن للأسف إذا تكلمت بهذا تجد هذا من هنا وهذا من هنا، وشخصا يجن في ذاك الطرف يقابله جنون في الطرف الآخر، فتجد طرفين مجنونين، هذا يتكلم بكلام كأنه ليس في الدنيا سواه وهو لا يكاد يفهم ما لا يعي ولا يعقل ما يقول، والثاني في الجهة الأخرى تماما لا يكاد يفهم ولا يعي ولا يكاد يعقل ما يقول وما يتكلم به، لكنه كلام ثم كلام، ويصر هذا ويصر هذا، ثم نجد بعد يومين ونحن الآن نتكلم ونحن الآن نعيش وناس يعيشون يتكلمون ويضحكون وينامون ويأكلون ويشربون، ثم يخرجون في تلك المظاهرات في تلك الوسائل العظيمة للفتن، بل هي في نفسها فتن وبلايا ورزايا. فإذا بك ترى الدماء التي تسال، وإذا بك ترى الدم الذي يسفك، وإذا بك ترى الفتن التي تعم، ويخرج شخص في فتنة ويعرض نفسه لما يعرض نفسه له، فإذا ما قتل سار جهال آخرون يقولون نريد دما ونريد أن نقتص له، فإذا بالدماء تزيد وإذا بالدماء تسيل. يا عباد الله، من قتل مظلوما، ونحن والعياذ بالله لا نرضى بالظلم في أي باب ولا نرضى بسفك الدماء المحرمة. رب العالمين هو الذي قال لست أنا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن كثيرا من الناس لا يقنع بكتاب الله سبحانه وتعالى، إن كان يقنع به في أصل الاعتقاد لكنه واقعا لا يكاد يقنع به ولا يكاد يسلم له، بل يصمم أن يعمل برأيه وهواه حتى تكون الفتن. ومع وجود الآثار الظاهرة التي تعرف من لم يعرف وتدل من لم يتبين له الأمر من قبل أن الحق والهدى في متابعة نهج وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من الناس مع كثرة الدلائل ومع وضوح المسائل يأبون إلا الاستمرار فيما هم فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها الذي يتشرف لها ويبرز لها، تستشرف تأخذه تذهب به. قال صلى الله عليه وسلم: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. من وجد ملجأ ومكانا يعود فيه ويبتعد فيه عن الفتن فليفعل هذا، مبتعدا عن الفتن تاركا للمحن. بعض السلف الصالح يقول: لن أخرج، لن يخرج على سلطان، لن يخرج في قتال أحد من المسلمين، قال: لن أخرج إلا مع نبي ولست بواجد. في زمان بني أمية قال: لن أخرج إلا مع نبي ولست بواجد. بعض السلف لما ذكر له المهدي وكيف أن كثير من الناس يدعون المهدوية قال: لا تخرج مع المهدي حتى تبلو، يعني حتى تتأكد أن هذا هو المهدي وأنه وأنه وأنه، وإلا فعلى مر السنين حتى إلى حادثة الحرم قبل 30 عاما لما اجتمع ناس في الحرم وقالوا هذا المهدي وبايعوا المهدي، ثم كان قتل وسفك للدماء في البلد الحرام وفي المسجد الحرام. لا تصدق كل من يقول إنه المهدي، ولا تصدق كل من يدعوك إلى الجهاد، ولا تقبل كل دعوة وكل دعوة من كل من يدعي ومن كل من يدعو، حتى تعلم هذا يوافق الشريعة، هذا فيه رضا الله على بينة أنت من هذا. إذا سألك الله يوم القيامة معك الأدلة معك البراهين، تدري ما تفعل، تدري ما تقول، تدري ما تخرج فيه، أم أن الناس قالوا شيئا فقلته، وساروا في شيء فسرت فيه، وتابعت من سار في هذا الأمر صرت خلفه كالأعمى أو أنت أعمى؟ نسأل الله تعالى أن يعيذنا من العمى، وأن يعيذنا من الضلال، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.